في البدء كانت الكلمة والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. محمد ابن العفيف التلمساني المعروف بالشاب الظريف. لا تخفي ما صنعت بك الأشواق، واشرح هواك فكلنا عشاق. قد كان يخفي الحب لولا دمعك الجاري، ولولا قلبك الخفاق. فعسى يعينك من شكوت له الهوى في حمله، فالعاشقون رفاق. لا تجزعن فلست أول مغرم فتكت به الوجنات والأحداق. واصبر على هجر الحبيب، فربما عاد الوصال وللهوى أخلاق. كم ليلة أسهرت أحداقي بها ملقا، وللأفكار بي أحداق. يا رب قد بعد الذين أحبهم عني، وقد ألف الرفاق فراق. واسود حظي عندهم لما سرى فيه بنار صبابتي إحراق. عرب رأيت أصح ميثاق لهم ألا يصح لديهم ميثاق. وعلى النياق وفي الأحبة معرض فيه نفار دائم ونفاق. ما ناء إلا حاربت أردافه خصرا عليه من العيون نطاق. ترنو العيون إليه في إطراقه، فإذا رنا فلكلها إطراق. ما عهدنا كذا تكون الرفاق، كل يوم تجنب وفراق. يا قضيبا تهزه نشوات، زر محبا تهزه الأشواق. ليس يصبو إلى سواك، وأنا وله في الهوى بك استغراق. لك يا فتنة العقول التجني والتجافي، وتصبر العشاق. غير أني أرى الجفا منك بدعا، حيث تلك الأعطاف منك رقاق. يا أميرا له لواء من الشعر عليه، وكل قلب وطاق. سيداتي وسادتي، حتى يضمن وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.